بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ حمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: ويتحرى فيما يقرأ بعد الفاتحة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به، فمن ذلك في صلاة الفجر. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. وفي رواية للبخاري: وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وروى مسلم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وفي رواية فخذف فركع. كان ذلك عام الفتح كما في سنن النسائي. فحذف ما فركع، رواية فحذف ما معنى أحسن الله إليك؟ فركع. وفي رواية فحذف فركع. بعد كان ذلك عام الفتح كما في سنن النسائي. وروى مسلم أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وفي رواية بقاف والقرآن ونحوها، ولأحمد بالواقعة ونحوها. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفي رواية: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وروى النسائي عن رجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قريب إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم، إيه أجل هذا هو الأولى، نعم، أن يكون الإمام قريب إلى الكعبة، إيه، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك من لكثرة المصلين. أحسن الله إليك. وروى النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه الحديث. وروى مسلم عن سورة الروم فالتبس عليه، اللي مر علينا يا شيخ قبل، فالتبس عليه ايش بعدها؟ فركع؟ لا يا شيخ، الحديث قال بعد الصلاة إن قوم لا يحسنون الطهور، سبقت معنا الدرس الماضي أحسن الله إليك. روى مسلم عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. ورواه النسائي بلفظ يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. وروى الإمام أحمد عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم. يعني يقرأ ما في ركعة في ركعة ولا مرة ومرة؟ أحسن الله إليك. أي ياسين و... إيه، قاف القرآن المجيد وياسين القرآن الحكيم. هذا ظاهر التنويع، إنه تارة كذا تارة. أحسن الله إليك. وروى أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. عمدا؟ عمدا، نعم، أكيد أنه عمدا، لأنه لو كان نسيانا لا نبههم. تقدم هذا الحديث في كتاب الأحكام. نعم، يكون هل يربط بالسفر أحسن عليك؟ هل يربط بالسفر أنه في السفر؟ يعني يدل على جواز هذا، جواز قراءة السورة مرة في الركعتين. يعني لو قرأ واحد الشمس وضحاها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية لم ننكر عليه، جائز. طيب هل يفعل الإمام ذا مثلا أحسن الله إليك؟ ها؟ هل يفعل ذلك الإمام قصدا عمدا؟ يجوز، أقول يجوز. لا يعني علشان مثل الآن قراءة الزلزلة مرتين. إيه؟ يفعله يعني لي يعني كأنه سنة صلى الله عليه متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما كان يعني ما وقع مثلا مرة، هذا لا نقول، لا أقول أنا إنه سنة، أقول إنه يدل على الجواز بس. لكن إذا كان يعني يتكرر من فعله عليه الصلاة والسلام بدل قراءة الفجر قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان يكون سنة، لأنه يتكرر من الرسول. المرسلات. أما ما فعله مرة غاية الأمر أنه يفيد الجواز بدل قراءة سورة الأعراف في المغرب. يعني لا تقرأ. من قرأ نقول لا حرج بس. إذا كان لا يقال أنها سنة فلا شك أنها بيصير فيها مشقة على الناس، يعني خاصة في هذا العصر والناس. وش سورة الأعراف؟ إيه. ما لا يفعل، لا يفعل واحد. يقولون إن واحد من الأئمة فعله، لكن حط يعني إعلانات حتى لا يتورط اللي يدخل. كل من دخل بيقرأ الإعلان، الناس يدخلون. المقصود. يعني أحسن الله إليك، ترى أنها ليس سنة قراءة الأعراف. ما لا أقول هذا، فهمي هذا فهمي للموضوع. هذا فهمي للموضوع أنه يدل على الجواز. أحسن الله إليك. أما الطور والمرسلات في المغرب، أنا أقول سنة، يعني متكرر. قراءة سورة قاف كثير كان يقرأ بها كثيرا. نعم، أحسن الله إليك. وروى النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. نعم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. نعم. في صلاة الظهر. سبق حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. ماذا؟ يعني هذه أحسن الله لك سنة. وإيش القراءة في الركعتين الأخرين ب؟ إيه سنة، تارة وتارة. لكنها الآن يا شيخ لا تكاد تفعل. ما هو بأول الجهل والتقصير. أحسن الله إليك. نعم. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. البقيع قريب والوضوء خفيف، يعني ما هو. نعم. أحسن الله عليك، البقيع هل هو الآن المحدود بال؟ هذا معروف، موروث. أقول موروث، هذا موروث يعني معروف. كأنه يا شيخ البقيع المساحة المتسعة من الجهة الآن البقيع على شرق. أي نعم، أحسن الله عليك. فكانوا يذكرون في بعض الروايات أشياء تدل على السعة فيه. إيه. يعني أنه ليس كالحال الآن، يعني أنه محدود بالسور. يعني طرفه قريب من المسجد. يعني هل تقدر بوقت حصل لك هذا؟ مثلا ذهاب والرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة، يعني قدره بعشر دقائق. نعم. أحسن الله إليك. روى مسلم عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي رواية يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى. كلها تدل على التنويع، يعني تارة كذا وتارة كذا. نعم. ورواه أبو داود بنحوه وزاد: والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. بعد. طب أحسن الله عليك، ينكر على الأئمة اللي يقصرون صلاة الصبح؟ ينصحون. أحسن الله عليك. وروى النسائي عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. عند من من التخريج؟ النسائي أحسن الله إليك. بس عزو؟ إيه، ذكر حتى الشيخ أنه النسائي فقط، يعني إلا الذين حققوا كتابه. يقول: أخرجه النسائي باب القراءة في الظهر. احتمل أنه الذاريات قريبة من السجدة، نعم. أختب. فتسمع أحسن الله إليك، فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، يعني مرة ومرة ولا في احتمل هذا الكلام، احتمل أنه قرأ بهما في الركعتين، واحتمل أنه قرأ بهما في صلاتين. الله أحسن الله. وروى أيضا عن جابر بن سمرة، وروى النسائي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وروى أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما، وهو عند أبي داود أيضا. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، قراءة صلاة الجمعة. إيش صلاة؟ أقول قراءة صلاة الجمعة بعد ذلك، العنوان يا شيخ بعد هذا. إيه عنوان؟ يعني انتهى من صلاة الظهر والعصر. حسبك يا أخي، أحسن الله إليك. هذه السجدة في السرية، إيه جائز، لكن إشكال اللي يحصل بسببها. أقول بس يعلم، أقول إذا سجد الإمام أقول يتابعونه، وهو يتبين، وإن أشكال في البداية يتبين إذا قام الإمام ومضى في صلاته يمكن ينبههم بقوله سبحان الله، أو يسجد ثم يقوم ويقرأ ويرفع صوته بعض الشيء يعرفون أنه يقرأ. نعم حسن الله عليك. على القاعدة اللي ذكرت حسن الله عليك، إن إذا كانت مرة واحدة ليست بسنة كذلك. أنا ما أقول إنها سنة، أنا أقول جائزة الآن. يعني إنه لو فعلها الإنسان لا ينكر عليه. لا ينكر عليه، نعم. لكنه لا يعني لا يقول إن يفعلها سنة تأسي يعني. نعم قف على هذا بس. السلام عليكم. نعم محمد.